الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار أهل الأثر للإنتاج والتوزيع بالتعاون مع تسجيلات البينة الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم كتاب الإيمان لأبي عبيد بشرح الشيخ عبد الرحمن بن صالح الحجي. والآن مع الشريط الثاني. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب تسمية الإيمان بالقول دون العمل. قال أبو عبيد: قالت هذه الفرقة: إذا أقر بما جاء من عند الله وشهد شهادة الحق بلسانه فذلك الإيمان كله، لأن الله عز وجل سماهم مؤمنين، وليس ما ذهبوا إليه عندنا قولا ولا نراه شيئا، وذلك من وجهين: أحدهما ما أعلمتك في الثلث الأول أن الإيمان المفروض في صدر الإسلام لم يكن يومئذ شيئا إلا إقرار فقط. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وعبيد رحمه الله النصف الأول من كتابه كله قرر مذهب أهل السنة في الإيمان، وأيده بالأدلة النقلية والعقلية الواضحة من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ما يدل عليه كلام فهم كلام العرب حتى يرسخ القارئ في قول أهل السنة. ثم بعد ذلك ذكر من خالفه من أهل البدع، وهذه كما قلت هي الطريقة الواجب اتخاذها. وأما ما يفعل اليوم في الجامعات وفي غيرها أنهم في المسألة يبدأون بخلط الأقوال على المتلقي، فإن قد يكون على دين وثيق فيشوشون عليه. فالطريقة أهل السنة دائما عرض الحق حتى يرسخ، ثم إذا احتيج إلى بيان الباطل يبين الباطل. فقال: بينا كلام أهل السنة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم أن الإيمان هو شيء مكون من أشياء: قول وعمل واعتقاد، لا يغني شيء عن شيء، لا يغني شيء عن شيء. من فقد أحد الأركان الثلاثة هذه القول والعمل والاعتقاد ما ينفع الآخر حتى يكون قول وعمل واعتقاد. ولا نقول كما قلت أن الشرط صحة أو شرط كمال بالنسبة للعمل، وإنما نقول هو جزء من الإيمان لا يغني من شيء عن شيء. ذكر الآن قول المخالف، وسيذكر فرقتين: المرجئة وغلاة المرجئة وهم الجهمية. وبدأ بالمرجئة فقال أنهم يقولون إذا أقر وشهد بلسانه فهذا الإيمان كله، وما باقي الأعمال شرائع وبر وتقوى لكنها لا تدخل في معنى الإيمان. ثم قال: ما قال هذا اختلاف ولا وجهة نظر؟ قال: وليس ما ذهبوا إليه عندنا قولا، ما يسمى قول هذا، ولا نراه شيئا، لأن لا يستند إلى حجج. لو كان أي قول يقول العبد يسمى قول، كل واحد عنده قول، كل واحد عنده رأي، لكن القول المعتبر اللي يستحق أن ينظر إليه هو القول المؤيد بالأدلة، كما قال القائل: وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. والخلافات كثيرة. قال: هذا ما نسميه شيء، ولكن لأنه انتشر وتلبس به كثير من المنتسبين للعلم والديانة بالنسبة للمرجئة رد عليه من وجهين: الأول قال ما تقدم أن الإيمان المفروض في صدر الإسلام كان الإقرار فقط، الشهادتين في مكة 10 سنين ما عندهم للتوحيد فقط، وهذاك في ذاك الوقت كان الإيمان، كان الإيمان هو التوحيد. فلما جاءت الصلاة أصبحت من الإيمان ولا ليست من الإيمان؟ من الإيمان. فلو أن رجلا، لو فرض أن رجل في مكة قال: لا أنا سأبقى على التوحيد والإقرار فقط لكن لن أصلي، هل يبقى له اسم الإيمان ولا يذهب عنه؟ يذهب عنه. ثم جاءت الزكاة ثم الصيام ثم الحج، وهكذا الشرائع كلها تدخل في الإيمان، تدخل في الإيمان. ولذلك الإيمان ما اكتمل إلا بقول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم، ولا الشرائع كلها تدخل لكنها ليست على درجة واحدة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فمثل في هذا الحديث بقول وهو قول لا إله إلا الله، والعمل إماطة الأذى، وعمل القلب الحياء شعبة من الإيمان، ليدل على أن كل الثلاثة هذه هي أجزاء من الإيمان: عمل القلب وتصديقه، وعمل الجوارح، وقول اللسان. هذا الرد الأول. وأما الحجة الأخرى فإنا وجدنا الأمور كلها يستحق الناس بها أسماؤها مع ابتدائها والدخول فيها، ثم يقول فيها بعضهم بعضا، وقد شمله فيها اسم واحد، ومن ذلك أنك تجد القوم صفوفا بين مستفتح للصلاة وراكع وسالم وقائم وجالس، فكلهم يلزمه اسم المصلي فيقال لهم مصلون، وهم مع هذا فيها متفاضلون. وكذلك صناعات الناس، لو أن قوما ابتلوا حائطا وكان بعضهم في تأسيسه وآخر قد نصفه وثالث قد قارب الفراغ منه، وقيل لهم جميعا بنات وهم متباينون في بنائهم، وكذلك لو أن قوما أمروا بدخول دار فدخلها أحدهم فلما تعتب الباب أقام مكانه وجاوزه الآخر بخطوات ومضى الثالث إلى وسطها قيل لهم جميعا داخلون وبعضهم فيها أكثر مدخلا من بعض. نعم هذه طريقة العرب. إذا قيل كيف نطلق عليهم الإيمان اسم الإيمان وبعضهم أحسن من بعض، يعني هم يقولون الإيمان شيء واحد كلنا سوا في الإيمان، لكن الأعمال هذه اللي تفاضل فيها ناس خارج الإيمان يقولون كيف تقولون إن كلنا مؤمنين مع أن أعمالنا تفضل، كيف نسميهم مؤمنين نسويهم في الاسم وهم مختلفون في العمل. فيقول هذا هو المفهوم، أن كل شيء لحد أدنى يستحق به الاسم، ثم بعد ذلك الحد الأعلى لا نهاية له. فاسم الإيمان يستحقه من كان موحدا مصليا وأقر بالأركان ولم يناقض التوحيد بشرك أو يناقض الأركان بجحود، هذا يستحق أن يسمى مؤمن، يستحق هذا الاسم. ثم بعد ذلك يتفاضلون، اسم الإسلام كذلك، من وحد وصلى يسمى مسلم الظاهر، ثم إذا كان يجمعها الباطل فهو كذلك. فكل حقيقة، كل حقيقة لا حد أدنى ولها حد أعلى أو ليس لها حد أعلى، لكن لها حد. وهذا مهمة، الحقائق هذه مهمة في فهم النصوص والأشياء، مثل ما قالوا في مطلق الماء والماء المطلق، الله عز وجل شرط للتيمم قال فلم تجدوا ماء فتيمموا، بمعنى إذا وجدت أي شيء يصدق عليه اسم الماء ولم يتنجس لم يجوز لك التيمم، ولم يقل فلم تجدوا الماء الكامل الصافي النظيف اللي ليس له مخارط، لا قال فلم تجدوا ماء، هذا يسمونه مطلق الماء، والماء المطلق الخالي من الشوائب والعيوب. كذلك كلمة رجل يستحقها كل ذكر يسمى رجل، لكن الرجل هو كامل الأوصاف كما قال تعالى من المؤمنين رجال، فكل حقيقة لا حد أدنى ولا حد أعلى. كذلك مطلق العقد والعقد المطلق، كذلك هنا مطلق الإيمان أقل شيء تستحق به أن تسمى مؤمن، والإيمان المطلق الوارد في قول الله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حق، هؤلاء حقيقة الإيمان وصلوها. لكن من لم يكن من هؤلاء، لو فرضنا مسلم مصلي موحد لكن إذا ذكر الله ما يحس بوجل في قلبه، وإذا تليه القرآن ما يحس بزيادة، ما يحس هو له اسم الإيمان. ومثل بهذه الأمثلة، لو أن الناس يصلون كلهم يسميهم مصلين، هذا رأك هذا استعجل هذا في أوله هذا في الآخر كلهم يسمون مصلين، والبناء كلهم اسمهم بناء هذا في أوله هذا في وسطه هذا في آخر كلهم يسميهم بناء. هذه طريقة العرب. نعم. فهذا الكلام المعقول عند العرب السائر فيهم، فكذلك المذهب في الإيمان إنما هو دخول في الدين. قال الله تبارك وتعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك، وقال يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، فالسلم الإسلام، وقوله كافة معناها عند العرب الإحاطة بالشيء. إذا جاء في القرآن الإسلام لوحده أو الدين لوحده أو الإيمان لوحده يشمل الإسلام والإيمان، وإذا جاء بالتفريق فإنه كل واحد له معنى، مثل قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا لكن قولوا أسلمنا، فرق بين الإيمان والإسلام. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم، أمر الله عز وجل أن ندخل في السلم، السلم هنا هو الإسلام. ولذلك يقول بعض العلماء الإسلام تدخل أنت فيه ولكن الإيمان هو اللي يدخل فيك، لأن الإسلام شيء ظاهر كما قال الزهري الإسلام هو الكلمة الأشياء الظاهرة والإيمان الشرائع. فهنا أقول يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم، كان الإسلام مثل القبة يدخل فيها المؤمن والمنافق، حتى المنافق يسمى مسلم، لهم ما لنا وعليهم ما علينا، إذا شهدوا شهادتنا واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا هم لهم ما لنا وعليهم ما علينا، لو كان في الباطن كافر لكن يستحق أن يسمى مسلم، مسلم منافق. أما الإيمان لا، الإيمان هو الذي يدخل فيك إذا فتح الله قلبك الإيمان، قال تعالى ولما يدخل الإيمان في قلوب، اللي يدخل هو الإيمان، فإذا أراد الله بعبد خير فتح قلبه الإيمان. وما الإسلام قد يدعيه الكافر وهو المنافق مثل بن سلول وغيره، هو في الدنيا مسلم، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قبره وصلى الله عليه ومنافقين كانوا يتناكحون معه ويتوارثون معه، لكنه في الآخرة في الدرك الأسفل منه. فالإسلام هو الشيء الظاهر، الإسلام هو الدين، والدين عند العرب يعني الخضوع كما تدين تدان وكما يقولون. فإذا دنت بالإسلام معناه أنك خضعت لأحكام الإسلام، لكنك في الباطن قد تكون مؤمن وقد تكون غير مؤمن. فهنا يقول هذا هو ادخلوا في الدين كافة يعني كل. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، فصارت الخمس كلها هي الملة التي سماها الله سلما مفروضا. فوجدنا أعمال البر وصناعات الأيدي ودخول المساكن كلها تشهد على اجتماع الاسم وتفاضل درجات فيها، هذا في التشبيه والنظر مع ما احتججنا به من الكتاب والسنة. فهكذا الإيمان هو درجات ومنازل، وإن كان سمى أهله اسما واحدا، وإنما هو عمل من أعمال تعبد الله به عباده وفرضه على جوارحهم وجعل أصله في معرفة القلب، ثم جعل المنطق شاهدا عليه، ثم الأعمال مصدقة له. هذا من أحسن التعبيرات، هذا أحسن تعبير. شوف كيف تعبير السلف، قال جعل أصل الإيمان في القلب، هذا أصله في القلب مثل النخلة، وجعل المنطق شاهدا على ما في القلب، وجعل الأعمال مصدقة للمنطق. يعني كل واحد لازم يشهد. الآن القلب أمر باطل، كل واحد يقول أنا مؤمن في قلب، لو ما تكلم ما درينا عما في قلبه، لكن أصل الإيمان في القلب وأصل النفاق في القلب في الباطل. فأصل الإيمان في القلب واللسان شاهد، ولذلك سميت الشهادتين، اشهد. وأنت الآن تقول أشهد أن لا إله إلا الله، فاللسان يشهد على ما في القلب، وهذا لا يكفي، لأن فيه منافقين يشهد، لكن والأعمال مصدقة، أعمال تصدق. ولا لو كانت الأمور بالدعوة كل ندع، والدعاوى إذا لم يكن عليها بينات أصحابها أدعياء، فالبينات أن تأتي بالأعمال، البينات أن تأتي بالأعمال، ولا ما تستحق اسم الإيمان. وأقل الأعمال كما سيأتينا الصلاة. نعم. وإنما أعطى الله كل جارحة عملا لم يعطه الأخرى، فعمل القلب الاعتقاد، وعمل اللسان القول، وعمل اليد التناول، وعمل رجل المشي، وكلها يجمعها اسم العمل. ولا يغني شيء عن شيء، لا يغني شيء عن شيء. القول هنا وإن كان القول من العمل، لكنه في باب الإيمان هو قسيم للعمل وليس قسما من أقسام العمل. يعني في الإيمان القول يكون قسيم، نقول قول وعمل، مع أن العمل القول من العمل، لكنه هنا لابد أن تتكلم ولابد أن تعمل ولابد أن تعتقد، فهو في باب الإيمان القول هو قسيم للعمل. لذلك لما قال شباب بن سوار كان يرمى بالإرجاء، فقال إن كنتم تريدون العمل تقولون العمل من الإيمان، تحريكي اللسان بلا إله إلا الله عمل، هذا اللسان جارحة، وتحريك اللسان بشهادتين عمل، خلاص هذا جنس العمل أتيت به. فقال إمام أحمد هذا أخبث قول سمعت، يعني هذا تحايل لعب، يعني هذا هو عين الحيل، كيف تقول تحريك اللسان بلا إله إلا الله عمل؟ ما يكفي هذا. قال إمام أحمد هذا أخبث قول سمعت، لأنهم سبحان الله عظيم مثل اللفظية في باب القرآن والواقفة، كلهم يعتقدون اعتقاد واحد ثم يلف ويدور من هنا ومن هنا، واللي يموه هذا هو أخطر على أهل السنة من الصريح. فلا بد من قول ولا بد من عمل ولا بد من اعتقاد، وأقل القول أن تنطق بالشهادتين، وأقل العمل أن تصلي، وأقل الاعتقاد التصديق وأعمال القلوب، هذا الحد الأدنى اللي تستحق به أن تسمى مؤمنا. نعم. الإيمان على هذا التناول إنما هو كله مبني على العمل من أوله إلى آخره، إلا أنه يتفاضل في الدرجات على ما وصفنا. وزعم من خالفنا أن القول دون العمل فهذا عندنا متناقض، لأنه إذا جعله قولا فقد أقر أنه عمل، وهو لا يدري بما أعلمتك من العلة الموهمة عند العرب في تسمية أفعال الجوارح عملا. الموهمة هنا العلة الموهمة الأقرب من المفهومة، يعني كان في تصحيح، وهو لا يدري بما علمتك من العلة المفهومة عند العرب في تسمية أفعال الجوارح عملا وتصديقه في تأويل الكتاب، ثم ذكر هذا. نعم. وتصديقه في تأويل الكتاب في عمل القلب واللسان، قول الله في القلب إلى من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وقال إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وقال الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد وهي القلب، وإذا كان القلب مطمئنا مرة ويصغى أخرى ويوجل ثالثة ثم يكون منه الصلاح والفساد، فأي عمل أكثر من هذا؟ الآن يثبت أن كل جارحة لها عمل في الإيمان، القلب يعمل، لابد يعمل القلب، الله عز وجل أثبت للقلب، قال قلبه مطمئن، وقال وجلت قلوبه، وقال صغت يعني مالت قلوبكم، وقال صلحت يعني القلب، أثبت له أنه يصلح ويصغى ويميل ويطمئن ويوجد، هذه كلها أعمال القلب، كلها لابد منها. نعم. ثم بين ما ذكرنا قوله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، فهذا ما في عمل القلب، وأما عمل اللسان فقوله يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. فذكر القول ثم سماه عملا. أين سماه عملا في الآية؟ لا سماه عمل هذا القول وكان الله بما يعملون. قال يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول كان الله بما يعملون، ما قال بما يقولون، قال بما يعملون محيطا. نعم. ثم قال فإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. هل كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم إلا دعاؤه إياهم إلى الله وردهم عليه قوله بالتكذيب وقد أسماها ها هنا عملا. قد أسماه ها هنا عملا. وقد أسماه ها هنا عملا. نعم. كذلك هذه الآية النبي صلى الله عليه وسلم في مكة ما عنده القول ومع ذلك قال أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون، سمى القول عمل. نعم. وقال في موضع ثالث قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين إلى لمثل هذا فليعمل العاملون. فهل يكون التصديق إلا بالقول وقد جعل صاحبها ها هنا عملا. صاحبه ها هنا عاملا. نعم. وين في هذه الآية المكية؟ لكن ليس مقصود أن هذا هو يريدها هنا إثبات أن القول عمل وعمل القلب عمل وعمل الجوارح عمل وكلها لا بد منها في الإيمان. نعم. ثم قال اعملوا آل داود شكرا فأكثر ما يعرف الناس من الشكر أنه الحمد والثناء باللسان وإن كانت المكافأة قد تدعى شكرا. فكل هذا الذي تأولنا إنما هو على ظاهر القرآن وما وجدنا أهل العلم يتأولونه والله أعلم بما أراد. يتأولون يعني يفسرون. التأويل عند السلف ليس هو التأويل المذموم اللي هو صرف اللفظ عن ظاهره، وإنما التأويل عند السلف اللي هو بيان المعنى، قد يكون بيان المعنى وقد يكون بيان حقيقة الشيء وما يقول إليه، وهذا كله مستخدم في القرآن. هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل، يعني يوم تأتي حقيقته وعاقبته. وكذلك تأويل القرآن يعني بيان معناه، وأما التأويل عند المتأخرين هو مذموم اللي هو صرف الله عن ظاهره. نعم. إلا أن هذا المستفيض في كلام العرب غير المدفوع فتسميتهم الكلام عملا بتسميتهم الكلام عملا بالباء. يقول هذا اللي ظهر من القرآن وهذا كلام العرب أنهم يسمون الكلام عمل، يسمون الكلام هذا كله رد عليه هو لما قالوا أنه قول دون عمل. نعم. من ذلك أن يقال لقد عمل فلان اليوم عملا كثيرا إذا نطق بحق وأقام الشهادة نحو هذا ونحو هذا أيضا موجود عندنا. إلا لو أن رجل تعب في يوم من الأيام وجادل أهل البدع ورد عليهم وبين الحق يقال جزاه الله اليوم عمل طيب، اليوم عمل فلان عملا طيب، مع أنه ما عمل بالنسبة للتصنيف لكنه قال القول عمل. ولا زالت هذا مستخدم عندنا إلى الآن وعند أي أحد يسمون القول عمل، اليوم فلان عمل عملا طيبا بأن قال الحق مثلا. نعم. وكذلك إن أسمع رجل صاحبه مكروها قيل قد عمل به الفاقرة وفعل به الأفاعيل ونحوه من القول فسموه عملا وهو لم يزده على المنطق. نعم. ومنه الحديث المأثور من عد كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما ينفعه. هذا مروي عن عمر بن عبد العزيز ليس حديثا، مر معنا في مقدمة الدارمي، وهذا كلام عظيم. يقول عمر بن عبد العزيز من عد كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما ينفع. لأن الآن نحن لماذا نكثر الكلام؟ لأننا ننسى أن الكلام من العمل. والله عز وجل يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فإذا أنت أيقنت أن كلامك من عملك وأن الكلمة التي بمثقال ذرة ستراها إن خير أو شر قل كلامك إلا فيما ينفع. نعم. فوجدنا التأويل القرآن وآثار النبي صلى الله عليه وسلم وما مضت عليه العلماء وصحة النظر كلها تصدق أهل السنة في الإيمان، فيبقى القول الآخر فأي شيء يتبع بعد هذه الحجج الأربع. إذا كان القرآن تفسيره وآثار النبي عليه الصلاة والسلام وما مضى عليه العلماء وصحة النظر من كلام العرب كلها تؤيد قول أهل السنة في الإيمان، الباقين وش يتبعون؟ إذا أفلسوا من هذه الأربع ماذا يتبعون؟ وهذا أيضا من طرق أهل السنة في رد الباطل. ليس عند المتأخرين تجد عندهم رخاوة ورأي واختلاف، أهل السنة يردون الباطل ردا جازما حتى لا تشك أنه باطل، والمتأخرين لا يطرحهم المواضيع هذه تجد يقول اختلف الناس, وهذا قوله الأدلة والجامع والخلاف, يعني يجعلها كأنها مسألة سهلة. انظر كيف كلام أهل السنة, يقول إذا صار القرآن والسنة وكلام الصحابة والتابعين العلماء ولغة العرب كلها تؤيد أهل السنة في الإيمان, الباقيين مش يتبعون أجل, يتبعون أهواءهم وأراءهم. نعم. وقد يلزم أهل هذا الرأي ممن يدعي أن المتكلم بالإيمان مستكمل له من التبعة مما هو ما هو أشد مما ذكرنا, وذلك فيما قص علينا من نبأ إبليس في السجود لآدم, فإنه قال إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين, فجعله الله بالاستكبار كافرا, وهو مقر به غير جاحد له, ألا تسمع خلقتني من نار وخلقته من طين, وقوله رب بما أغويتني, فهذا الآن مقر بأن الله ربه, وأثبت القدر أيضا في قوله أغويتني. وقد تأول بعضهم قوله وكان من الكافرين أنه كان كافرا قبل ذلك, ولا وجه لهذا عندي, لأنه لو كان كافرا قبل أن يؤمر بالسجود لما كان في عداد الملائكة, ولا كان عاصيا إذ لم يكن ممن أمر بالسجود. وينبغي في هذا القول أن يكون إبليس قد عاد إلى الإيمان بعد الكفر, لقوله رب بما أغويتني وقوله خلقتني من نار وخلقته من طين. فهل يجوز لمن يعرف الله وكتابه وما جاء من عنده أن يثبت الإيمان لإبليس اليوم؟ نعم, هذه طريقة أبي عبيد في الكتاب, هذا يدخر أقوى الأدلة يجعلها في الأخير, يزلزل قواعدهم يزلزل قواعدهم لين ما عاد ترى أن ما لهم شيء, ثم يدخل عاد الدليل القاطع يجعله في الأخير حتى يصير القاضية. هذا هو, لا لو كنتم تقولون أن الإيمان هو الإقرار باللسان يلزمكم من إبليس أنه مؤمن, لأنه مقر باللسان يقول رب, لا يقر بالقدر بعد يقول ما أغويتني, لا يقر باليوم الآخر إلى يوم يبعثون, كثير من أركان الإيمان عنده. إذا كان الإيمان ما في عمل يلزمكم على هذا أن إبليس أن يدخل في هذا, وأيضا يلزم من هو أشد من هؤلاء وهم أهل المعرفة الذي سيقول الجهمية الآن. باب من جعل الإيمان المعرفة في القلب ولم يكن طلع جمر. قال أبو عبيد قد ذكرنا ما كان من مفارقة القوم إيانا في أن العمل من الإيمان, على أنهم إن كانوا لنا مفارقين فإنهم ذهبوا إلى مذهب قد يقع الغلط في مثله. نعم, يقول بالنسبة للمرجئة لا يصلون إلى الكفر, بالنسبة للمرجئة إذا قيل مرجئة, وتلاحظون الآن أن أبو عبيد ما فرق بين مرجئة الفقهاء ومرجئة غيرهم, وناس قليل وناس كثير كلهم مرجئة, مع أن ما يسمى بإرجاء الفقهاء عند المتأخرين سابق لأبي عبيد من أيام حماد بن أبي سليمان وأبي حنيفة وأمثالهم, ومع ذلك باب كامل ورد كامل على المرجئة ما فرق بين المرجئة كلهم سواء. ما عندنا إلا ثلاث أصناف, من يقول إيمان هو المعرفة وسيأتي رد عليهم, من يقول إيمان هو القول والتصديق, ومن يقول الإيمان قول وعمل واعتقاد, هذا. وأما الإرجاء نفسه ما في فرق, جاء الفقهاء مثل غيره تماما, من حاول أن يأتي بفروق ما يأتي بشيء يستحق أن يسمى فرقا. فيقول هؤلاء المرجئة وإن كانوا مفارقين لأهل السنة ويسمون مبتدعة لكنهم لا يكفرون, لأنهم قد يقع الغلط منهم, يعني قد يتصور منهم الغلط, لذلك أهل السنة ما يكفرون المرجئة وإنما يكفرون الجهمية. فالمرجئة ليس بكفار لكنهم مبتدعة, لأن الغلط لا يلزم منه العذر, والغلط لا يلزم منها أيضا أحيانا الإثم, والصواب قد لا يلزم منها الأجر, وهذه مسألة مهمة نبه عليها العلماء, ما في تلازم بين الأشياء هذه, بين كونه مثلا مخطئ آثم الإثم والأجر أمره عند الله عز وجل, والصواب والخطأ هو عندنا في الدنيا. فلذلك قد يصيب الرجل وهو آثم, مثل من قال في القرآن برأيه وأصاب يقول الآية هذه معناها كذا طلعت صح معناها كذا, لكنه ما أسلك الأساليب الشرعية, هذا وإن أصاب الحق فهو آثم, وقد يخطئ ويؤجر, مثل إذا كان من أهل الاجتهاد والمسألة من مسائل الاجتهاد, لا بد بالشرطين هذا, يكون هو من أهل الاجتهاد والمسألة من مسائل الاجتهاد وحاول وما أصاب الحق فهذا مأجور. فتبين أن الخطأ لا يعني الإثم دائما, كما أن الصواب لا يعني الثواب. فيقول المرجئة ما يصلون إلى الكفر لأن الخطأ عندهم قد يقع الغلط في مثله, أما الفرقة الثالثة فإنهم كفار وهم الذين الآن سيذكر. نعم. ثم حدثت فرقة ثالثة شدت عن الطائفتين جميعا, ليست من أهل العلم ولا الدين, هذا لما ينسبون للعلم ولا الدين, ينسبون للكفر والإلحاد. نعم. فقالوا الإيمان معرفة بالقلوب بالله وحده, وإن لم يكن هناك قول ولا عمل, وهذا منسلق عندنا من قول أهل الملل الحنيفية لمعارضته لكلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بالرد والتكذيب, ألا تسمع قوله قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل، فجعل القول فرضا حتما كما جعل معرفته فرضا، وإن لم يرضى بأن يقول ولم يرضى بأن يقول اعرفوني بقلوبكم. قال قولوا، لابد من كلام لابد من عمل. نعم. ثم أوجب مع الإقرار الإيمان بالكتب والرسل كإيجاب الإيمان، ولم يجعل كإيجاب الإيمان به. يعني ما يكفي الإيمان بالله حتى تؤمن بالكتب وبالرسل، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى. نعم. ولم يجعل لأحد إيمانا إلا بتصديق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما جاء به، فقال يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، وقال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، وقال الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. فلم يجعل الله معرفتهم به إذا تركوا الشهادة له بألسنتهم إيمانا. ثم سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله في أشياء كثيرة من هذا لا تحصى. هذا الرد على هؤلاء سهل، اللي يقول الإيمان في المعرفة بس، هؤلاء الكفار، جهمية كفار، والجهمية كلما تتبعت أقوالهم في كل مفردات الإيمان في كل العقائد تجد قولهم أخبث قول في كل مسألة، ولذلك كما ذكر العلماء كفرهم أكثر من 500 عالم في باب القدر جبرية، وفي باب الإيمان يقول الإيمان هو المعرفة، وفي باب الأسماء والصفات ينفون الأسماء والصفات، قولهم أخبث قول، ولذلك عند أهل السنة هم زنادقة، يعني ليسوا حتى أهل شبهات أو أهل هواء، هم في الحقيقة الجهمية زنادقة، بمعنى كفار متسترين بالإسلام، لأنهم لو أخطأوا مرة ما يخطون الثانية، لكن يأتون إلى كل العقيدة ثم تجد في كل باب قولهم أخبث قول، فهؤلاء في الحقيقة يكونون ممن تستر بالإسلام، ولذلك العلماء جزموا بتكفير الجهمية. عبد الله بن مبارك يقول ليسوا من هذه الأمة حتى لا يعدوا من 73 فرقة، هم الرافضة لا يعدوا من 73 فرقة. نعم. المرجئة الذين يقولون الإيمان في القلب وشهادة في اللسان، يقولون أن تشهد إلى الله محمد رسول الله تنطق بلسانك وهو في قلبك، لكنك لو ما تعمل أي عمل ما يضرك هذا، هؤلاء لا يبلغون الكفر، لا يبلغون الكفر. نعم. يدخلون. نعم. وزعمت هذه الفرقة أن الله رضي عنهم بالمعرفة منهم، رضي منهم، أن الله رضي منهم بالمعرفة، ولو كان أمر الله ودينه على ما يقول هؤلاء ما عرف الإسلام من الجاهلية ولا فرقت الملل بعضها من بعض، إذ كان يرضى منهم بالدعاوى على قلوبهم غير إظهار الإقرار بما جاءت به النبوة والبراءة مما سواها وخلع الأنداد والآلهة بالألسنة بعد القلوب. ولو كان هذا يكون مؤمنا ثم شهد رجل بلسانه أن الله ثاني اثنين كما يقول المجوس والزنادقة، أو ثالث ثلاثة كقول النصارى وصلى للصليب وعبد النيران بعد أن يكون قلبه على المعرفة بالله، لكان يلزم قائل هذه المقالة أن يجعله مؤمنا مستكمل الإيمان كإيمان الملائكة والنبيين. فهل يلفظ بهذا أحد يعرف الله أو مؤمن له بكتاب أو رسول؟ وهذا عندنا كفر لن يبلغه إبليس فمن دونه من الكفار قط. حتى إبليس ما سل هذا الكفر، إبليس ما سل هذا الكفر، لأن يلزم على كلامهم هدم، وهذا يبدو أن الآن ينتشر القول الأخير هذا، كل من عرف الله فهو مؤمن، كيف الناس تعبد الله على، يقولون الآن حتى في الصحف صلى الله عليه وسلم يقولون الجنة ليس لها طريق واحد، الجنة لها عدة طرق، إذا عرفت الله بقلبك اعبد الله على الشيء اللي تحس أن يقربك الله بس، والأنبياء والرسل هذا كلهم ما لهم داعي، وحدة الأديان مو بحتى الأديان السماوية، وحدة أهل الأرض كله، كل الناس مؤمنين، المؤمن بالبقرة يعبدها والمؤمن بالأحجار والمؤمن بالله كلهم سواء، كلهم يتقربون نسأل الله عليه السلام. هذا الكفر المحض اللي ما يشوبه قطرة منه، حتى إبليس ما سلك، إبليس يعترف ربي بما أغويتني صلى الله عليه السلام، وهذا ما يستحق رد عليه لأن هذا إلحاد محض. وهذا كما يقول حتى لو انتشر هذا القول صلى الله عليه وسلم هم الآن يحاولون نشره، ما عاد يفرق الإسلام من جاهلين، ولا عاد فيه ولا براء، ولا عاد فيه كفر وإيمان، كل الناس مؤمنين، كل واحد يعرف الله، حتى ما يشترطون التصديق، المعرفة، إذا عرفت الله بقلبك هذا هو الإلحاد. ولذلك قلنا إن جهمية زنادقة أرادوا هدم الإسلام، مسألتهم ليست شبهات. نعم. باب ذكر ما عابت به العلماء من جعل الإيمان قولا بلا عمل وما نهوا عنه من مجالسهم. مجالستهم. شوف. سبحان الله، شوف كيف طريقة، أول شيء بدأ ورسخ مذهب السنة ثم بين الطائفتين ثم رجع وقال وش الواجب عليك يا سني؟ مو مسألة أنك عرفت الحق خلاص، وكيف الترتيب؟ سبحان الله، يوفقون أهل الحديث إلى حسن. أولا نصف الكتاب في ترسيخ المذهب الحق في الإيمان، ثم الرد على الطائفتين الضالة، ثم الآن ما الواجب عليك إذا عرفت أنه مرجو؟ وبعدين لا تجالسهم، لا تناظرهم، لا تجادلهم، ولا تحبهم، لا بد أن تردهم، تأطرهم على الحق أطر. أما لا صار تضحك معه، متى يعرف الحق؟ ومتى يعرف الجاهل الصحيح من السقيم؟ نعم. قال أبو عبيد حدثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي عمرو السيباني قال قال حذيفة إني لا أعرف أهل ذينك الدينين في النار، قوم يقولون الإيمان قول وإن زنى وإن سرق، وقوم يقولون ما بال الصلوات الخمس وإنما هما صلاتان، قال فذكر صلاة المغرب أو العشاء وصلاة الفجر. سبحان الله، هؤلاء المرجع والخوارج الآن في الملل والنحل. الخوارج عندهم من يقول إن الصلوات ثنتين أو الصلاة ثلاث، طرف النهار وزلف من الليل، وقد ظل من كان قبلنا عندما قال إن الصلاة خمس، والمرجع. فيقول حذيفة سبحان الله العظيم بما علمه النبي عليه الصلاة والسلام إن كثير من الفرق ستنمو وتندثر إلا طائفتين. ولذلك في تكملة الأثر وذكر ابن وضاح وغيره قال حق على الله أن يحشرهما مع المسيح الدجال، الخوارج والمرجع، هؤلاء سيبقون حتى يخرجون مع المسيح الدجال، وهم من أتباع الدجال هؤلاء. بل في سنن النسائي أن الخوارج لا زالوا يخرجون قرنا بعد قرن حتى يكون آخرهم مع الدجال. فسبحان الله، هاتين الفئتين يبتلى بهم أمة الإسلام، فرقة الإفراط وفرقة التفريط. فالخوارج يكفرون الناس ويبتلونهم ويقاتلون ويسفكون دماءهم، أهل الغلو وأهل أعوذ بالله فساد العقول فساد. والمرجع أخبث منهم، أهل هدم الإسلام، لا تصلي ولا تصوم، الأمر سهل، اللي ما يصلي مؤمن ومسلم، واللي ما يعني كذا، واللي والمشرك معذور بعد بالجهل، حتى لو كان يعبد معذور مسكين وخلاص، كل الناس سوا، كل المليار هذول اللي يسموهم مسلمين كلهم سوا، اللي يطوف قبر معذور مسكين ما جاهل يمكن، واللي ما يصلي ما مسكين كلهم مؤمنين. هذا الأخذ من المرجع، خلاص ما عاد تكون في معالم بين الحق والباطل وبين الإيمان والكفر أشد. لذلك إبراهيم النخعي يقول والله إن المرجع أشد علينا من أزارق، لأن يهدمون الدين، ودينهم دين الملوك، يعني دين أهل الدنيا. لا تسوي شيء وانت راك مؤمن وكامل الإيمان. بعضهم يتجرأ يقول إيماني مثل إيمان جبريل وميكل، خلاص أنا مقر مصدق، الباقي إن عملت وما عملت الأمر سهل. حق على الله أن يحشرهم مع الدجال. فهذا تحذير من حذيفة لأهل الإسلام أن لا يضعفوا، ترى هاتين الفرقتين ستبقى حتى تكون مع الدجال، وينبغي جهاد هاتين الطائفتين والذب عن الإسلام من عدوانهم على الدين، أهل الغلو وأهل التفريط. قال وقال ضمرة بن ربيعة حدثه عن يحيى بن أبي عمرو السيباني عن حميد المقرائي عن حذيفة قارن حديث حذيفة هذا قد قرن الإرجاء بحجة الصلاة وبذلك وصفهم ابن عمر أيضا. قال أبو عبيد حدثنا علي بن ثابت الجزري عن ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر قال صنفان ليس لهم في الإسلام نصيب، المرجئة والقدرية. حدثنا أبو عبيد قال حدثنا عبد الرحمن بن سفيان عن سلمة بن كهيل قال اجتمع الضحاك وميسرة وأبو البختري فأجمعوا على أن الشهادة بدعة والإرجاء بدعة والبراءة بدعة. هذا الخوارج المرجع، الشهادة والبراءة طريقة الخوارج، يشهد لهذا أنه في النار ويشهد لهذا أنه في الجنة ويتولى من هذا ويتبرى من هذا، وهم كلهم أهل توحيد، والإرجاء بدعة. الضحاك وميسرة وأبو البختري كلهم من علماء السلف الأول، من أهل الكوفة، هؤلاء فقهاء الكوفة، ولذلك هم ابتلوا، علماء السنة في العراق هم اللي ابتلوا بالبدع، لأن أهل الحجاز ما ابتلوا بالبدع مثل أهل العراق. ولذلك حتى الصحابة اللي عاشوا في العراق خرجت منهم آثار عظيمة في مسألة البدع لأنهم ابتلوا بها، مثل حذيفة وابن مسعود وأمثاله. قال أبو عبيد حدثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن الزهري قال ما ابتدع في الإسلام بدعة أعز على أهلها من هذا الإرجاء. أغر، لعلها أغر، يعني الزهري يقول ما في الإسلام بدعة مثل الإرجاء، وأنت مهما تأملت كلام المرجية خطر للغاية، يهدم الإسلام من أصل، يعذر المشرك ويعذر تارك الصلاة ويعذر الفساق ويعذر الفجار، كلهم عندهم مؤمنين. نعم. قال أبو عبيد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن مهدي بن ميمون عن الوليد بن مسلم قال دخل فلان قد سماه إسماعيل ولكن تركت اسمه أنا. يقول أبو عبيد، هذا أبو عبيد يعني تورع، وإن كان هذا السلف اللي هم أجل من أبي عبيد ما يتورعون عن ذكر اسمه، إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم اللي يسمونه بن عليا، يقول دخل فلان على جندب عبد الله البجلي فسأله عن آية من القرآن فقال أحرج عليك إن كنت مسلما لما قلت، قال أو قال أن تجالسني أو نحو هذا القول. ما طريقة الصحابة في السلف؟ المبتدع يقول أحرج عليك، يسأل عن آية في القرآن عرف أنه مبتدع، من السؤال تدري هل هو مسترشد ولا متعنت، فقال أحرج عليك إن كنت مسلم لما قمت، قم عني، لابد من هذا. نعم. قال أبو عبيد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب قال قال لي سعيد بن جبير غير سائله ولا ذاكرا له شيئا لا تجالس فلانا، وسماه أيضا فقال إنه كان يرى هذا الرأي. اللي هو طلق بن حبيب، اللي هو طلق بن حبيب سموه السلف. سعيد بن جبير رأى أيوب السختياني يمشي مع طلق بن حبيب، من طلق هذا عابد ومن أهل العلم لكنه كان يرى الرجل، فأمسك به سعيد بن جبير مع أن أيوب ما استشاره، يقول أيوب ما سألته ولا استشرته وما ذلك أمسكني وقال لا تمشي مع فلان ترى يرى الرجل. وهكذا يجب على المسلم إذا رأى من أخي شيء ينصح له، ما تنتظر أن يسألك، أنت الآن تراه مخطئ، قد هذا يشبع عليه ولبس عليه. وين رجال طلق بن حبيب عند رجال متأخر؟ ومع ذلك شوف شدة السلف عليه. نعم. والحديث في مجالبة الأهواء كثير، أهل الأهواء في إسماعيل وفي ابنه إبراهيم، إبراهيم هو المبتدأ، إبراهيم بن إسماعيل بن علي، وأما إسماعيل الأب لا ما ذكر عن المبتدأ. لم ذكر أحسن قد سماه إسماعيل، سمى فلان، هذا هو إسماعيل بن إبراهيم اللي في السند، سمى فلان، يعني يقول عن ولد مسلم قال دخل فلان، فلان هذا يقول أبو عبيد وصلني اسمه، قد سماه إسماعيل بن إبراهيم اللي هو شيخ أبي عبيد، ولكن تركت اسمه أنا، هذا كلام أبي عبيد يقول أنا اللي تركت اسمه. نعم. والحديث في مجانبة أهل الأهواء كثير، ولكن إنما قصدنا في كتابنا لهؤلاء خاصة. وعلى مثل هذا القول كان سفيان والأوزاعي ومالك بن أنس ومن بعدهم من أرباب العلم وأهل السنة الذين كانوا مصابيح الأرض وأئمة العلم في دهرهم من أهل العراق والحجاز والشام وغيرها، زارين من الإزراء والاحتقار والمجانبة، كل أهل السنة ومصابيح العلم أهل البدع ما لهم عندهم الإزراء والاحتقار والهجر والتحذير، ما يواطنونهم ولا يباطنونهم، بهذا يقوم الدين. ولا الجاهل ضعيف إذا رأى أهل الحق مع أهل الباطل كيف يعرف الحدود اللي بين الحق والباطل؟ نعم. زارين على أهل البدع كلها ويرون الإيمان قولا وعملا، كل أهل العلم عن هذا. الآن سيلتفت إلى الفرقة الثانية والخوارج وسيرد عليهم أيضا أبي عبيد. نعم. باب الخروج من الإيمان بالمعاصي، هذا رد على الخوارج، هذا الآن تقريبا يعني رد، يعني الإيمان ظل فيه طائفتين، باب الإيمان ظل فيه طائفتان، طائفة أدخلوا في الإيمان من لا يستحق الإسلام، وطائفة أخرجوا من الإيمان من يستحق الإسلام. شوف الضلال، الخوارج يعمدون إلى المؤمنين ويكفرونهم، والمرجئة يعمدون إلى الكافرين ويدخلون في الإيمان، فهو ما يصلي ومشرك يدخلون في الإيمان. نعم. قال أبو عبيد أما هذا الذي فيه ذكر الذنوب والجرائم فإن الآثار جاءت بالتبليغ على أربعة أنواع، اثنان منها فيها نفي الإيمان والبراءة من النبي صلى الله عليه وسلم، والآخران فيها تسمية الكفر وذكر الشرك، وكل نوع من هذه الأربعة تجمع أحاديث دوافع عدة. فمن النوع الذي فيه نفي الإيمان، الآن بيأتي بأحاديث فيها نفي الإيمان ليس بمؤمن لا يؤمن كذا، وفي أحاديث فيها ليس منا براءة منه، وفي أحاديث تسمية كفر من فعل هذا فقد كفر، وفي أحاديث تسمية شرك، وسيقولوا كيف معناه، لأن هؤلاء اللي أخذوها على ظاهرها ظلوا، مثل الآن اللي يقول من لم يحكم أنزل الله فأولئك هم الكافرون الكفر الأكبر، اللي هم هذا طريقة الخوارج، وسيرد على هذه الآية بنفسه يبين معناه. نعم. فمن النوع الذي فيه نفي الإيمان حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الرجل حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، وقوله ما هو سيفسر الشيخ، سيفسر، وهذا يدلك على أن الأحاديث والآيات لابد أن تفهمها كما تفهم العرب. شوف هنا ظل من ظل بسبب العجمة، قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، قال إذا كان مؤمن إذن هو كافر، إذن خرجوه من المعصية، ولكن لها فهم ولابد أن تؤخذ عن أهل العلم، ومن كان شيخ من كتابه كان خطأ أكثر من صواب. هذا شوف الأحاديث ليست على ظاهرها، هي على ظاهرها لكن بالفهم، الفهم الصحيح، وهذا يجمع كل القاعدة العظيمة جدا في باب الدين رد المتشابه إلى المحكم، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذه تمسك بها، أي شيء يشبه عليك امسك بالمحكم حتى تعرف المتشابه، لا تفك المحكم من يدك ثم تضيع المحكم، هذا عض عليه، والمتشابه إذا عرفت معناه ولا تمسك بالمحكم. إن الله لا يغفر أن يشرك به. وترك الصلاة من الشرك كما قال عليه الصلاة والسلام، بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة. فمن كان ليس بمشرك ومصلي فما دون ذلك موقوف، يعني تحت المشيئة، إن شاء غفر وإن شاء عذب. نعم. وقوله ما هو بمؤمن من لا يأمن جاره غوائله. نعم. وقوله الإيمان قيد الفتك لا يفتك مؤمن. الفتك الاغتيال والخديع والغدر، الإيمان يقيد الفتك. الفتك معناه أن تفتك بأحد، غدر يسمونه الآن الاغتيال، لذلك من أصدق الأبيات التي قالت العرب والظلم من شيء من النفوس، فإن تجد ذا عفة فلعلة لا ظلم. ما الذي منع هذا عن الظلم؟ علة، يا أما دينية يا أما خوف، فالإيمان هو العلة التي منعتهم من الفتك. نعم. وقوله لا يغير الأنصار أحد يؤمن بالله ورسوله. ومنه قوله والذي نفسي بيده لا تؤمن حتى تحاب. وكذلك قول أبي بكر رضي الله تعالى عنه إياكم والكذب فإنه يجانب الإيمان. وقول عمر رضي الله تعالى عنه لا إيمان لمن لا أمانة له. وقول سعد كل الخلال يطبع عليها المؤمن إلا الخيانة والكذب. صحيح. المؤمن قد يكون في شح، قد يكون في جبن، قد يكون في عجلة، لكن ما يكون مؤمن صادق الإيمان وهو في خيانة وفي كذب، لأن هذه من علامات الكفر والنفاق. نعم. وقال ابن عمر لا يبلغ أحد حقيقة الإيمان حتى يدع المراء وإن كان محقا ويدع المزاحة في الكذب. هذا مر عن ابن مسعود، هذا مشهور عن ابن مسعود، لكن أبي عبيد يكتب من حفظه لعله وهم فيها أو تكون مروية عن الاثنين، وهذا حق. لا يبلغ أحد حقيقة الإيمان حتى يترك المراء وإن كان محق ولو كان الحق معه، ويترك الكذب وإن كان يمزح. نعم. ومن النوع الذي فيه، هذا النوع الأول نفي الإيمان. نعم. ومن النوع الذي فيه البراءة قول النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا، وكذلك قوله ليس منا من حمل السلاح علينا، وكذلك قوله ليس منا من لم يرحم صغيرنا، في أشياء من هذا القبيل. شوف ليس منا، ليس منا لها أيضا تأويل، ما تكون على ظاهرها يعني أنه يكفر. نعم. ومن النوع الذي فيه تسمية الكفر قول النبي صلى الله عليه وسلم حين مطروا فقال أهلون ما قال ربكم، قال أصبح من عبادي مؤمن وكافر، فأما الذي يقول مطرنا بنجم كذا وكذا كافر بي مؤمن بالكوكب، والذي يقول هذا رزق الله ورحمته مؤمن بي وكافر بالكوكب. وقوله صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، وقوله من قال لصاحبه كافر فقد باء به أحدهما، وقوله من أتى ساحرا أو كاهنا فصدقه بما يقول، أو أتى حائضا أو امرأة في دبرها فقد برئ مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، أو كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وقول عبد الله سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر وبعضهم يرفعه، ورفع صحيح، هو صحيح مرفوع. نعم. ومن النوع الذي فيه ذكر الشرك هذا النوع الرابع قول النبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر، قيل يا رسول الله وما الشرك الأصغر؟ قال الرياء. ومنه قوله الطيرة شرك وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل، هذا قول عبد الله بن مسعود ويرى مرفوع أيضا، الطيرة شرك وما منا إلا، يعني إلا يدخل شيء من هذا التشاؤم لكن الله يذهب بالتوكل. نعم. وقول عبد الله في التمائم والتوله إنها من الشرك، وقول ابن عباس إن القوم يشركون بكلبهم يقولون كلبنا حرسنا ولولا كلبنا لسرقنا، يعني يقول يشركون بسبب الكلب، يقول لولا الكليبة في الدار لسرقنا اللصوص. نعم. هذه أربعة أنواع من الحديث. نعم. فهذه أربعة أنواع من الحديث قد كان الناس فيها على أربعة أصناف من التأويل، وطائفة تذهب إلى كفر النعمة، وثانية تحملها على التغليظ والترهيب، وثالثة تجعلها كفر أهل الردة، ورابعة تذهبها كلها وتردها. تنفيها، تنفيها كلها وتردها، عندكم تذهب وتنفيها. نعم. فكل هذه الوجوه عندنا مردودة غير مقبولة لما يدخلها من الخلل والفساد. ذكر أربعة أنواع من الأحاديث، وهذا الآن هذا الباب تدريب على طريقة الفهم الصحيح للنصوص، ثم ذكر أربعة مذاهب للناس وكلها ردة، ثم ذكر المذهب الصحيح. قول يقولون هذا كفر النعمة سيبينه، وقول يقولون على التغليظ والترهيب بمعنى أن ليس لها حقيقة وإنما فقط الرسل تخوف الناس، ولكن لها معنى صحيح، مسألة التغليظ والترهيب لها معنى صحيح، مثل ليس منا قالوا على الترهيب يعني اتركها إنما مراد منها تخويف الناس، لكنها على الحقيقة سيأتي إن شاء الله. وقول جعلوا هذا كفر الأكبر وهم الخوارج، وقول قالوا كل هذه الآثار لا تثبت، يعني شافوا أن ما لهم حيلة فيها فأسقطوها كلها. نعم.

أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. قال أبو عبيد: فهذه الآيات التي شرحت وأبانت شرائعه المفروضة على أهله ونفت عنه المعاصي كلها ثم فسرته السنة بالأحاديث التي فيها خلال الإيمان في الباب الذي في صدر هذا الكتاب، فلما خالطت هذه المعاصي هذا الإيمان المنعوت بغيرها قيل: ليس هذا من الشرائط التي أخذها الله على المؤمنين ولا الأمانات التي الأمارات التي يعرف بها أنه الإيمان، فنفت عنهم حينئذ حقيقته ولم يزل عنهم اسمه. واضح كيف الفهم؟ هذا قول المؤمنين فسرهم الله عز وجل: قد أفلح المؤمنون، إنما المؤمنون. فإذا واحد فعل هذه الأشياء قال هذا ليس من فعل المؤمنين، فنفت عنهم حقيقة الإيمان وأثبتت الاسم. مثال ذلك، وسيذكر أمثل، وهذا مهم في ربط اللغة العربية والفهم بالنصوص. مثال ذلك، لو تقول فلان واحد يفعل شيء ما يليق، تقول هذا مو برجل، هذا ليس برجل. هل نفيت عنه الرجولية كلها أو الرجولة أو الذكورة؟ ونفيت عنه ماذا؟ يعني أن الرجال ما يفعلون فعلها. هذا دارج عندكم الآن، لو تدقق أنت في ألفاظك ستفهم النصوص. فلان ليس برجل، فلان ليس بعالم، وعندهم لكن ليست هذه أخلاق العلماء، فلان ليس بكذا، فلان هكذا. هذا يعني أن إذا كنت مؤمن كيف تفعل هذا الفعل، لكن لا يعني أنه ذهب عنك اسم الإيمان، يعني لك مطلق الإيمان وليس لك الإيمان المطلق. ولذلك يقولون مؤمن بإيمانه هو فاسق بمعصيته، أو يقولون مؤمن غير كامل إيمان الآخر. فإن قال قائل: كيف يجوز أن يقال ليس بمؤمن واسم الإيمان غير زائل عنه؟ يعني كيف تقول ليس بمؤمن وهو باقي مؤمن؟ يعني تقول ليس بمؤمن اللي يفعل هذه الأشياء وهو لم يذهب عن اسم الإيمان، نقول ذهب عنه الإيمان المطلق وبقي له مطلق الإيمان. قيل: هذا كلام العرب المستفيض عندنا المستنكر في إزالة العمل عن عامله. إذا كان غير المستنكر، المستفيض عندنا غير المستنكر في إزالة العمل عن عامله. قيل: هذا كلام العرب المستفيض عندنا غير المستنكر في إزالة العمل عن عامله إذا كان عامله على غير حقيقته. ألا ترى أنهم يقولون للصانع: إذا كان ليس بمحكم لعمله ما صنعت شيئا ولا عملت عملا، وإنما وقع معناهم هاهنا على نفي التجويد لا على الصنعة نفسها، فهو عندهم عامل بالإسم وغير عامل بالإتقان. يعني لو جاء عامل ما صلحت قلت ما سوى شيء، الأعجمي يقول ما سوى شيء، هو سوى شيء بس يعني قصدك ما سوى شيء على حقيقة. وسيذكر أمثلة عظيمة جدا الآن في الفهم الصحيح للنصوص، ومنها ما تقدم: لم يعمل عملا، لم يعمل خيرا قط، هذه مثلها، هو عمل خير لكنه ما صدق عليه هذا. ومثله: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، سيأتي بالشيخ يعني صلى لكن لما كان ما أتى بالصلاة على حقيقتها قيل لم تصلي. كذلك هنا لما لم يأتي بالإيمان على حقيقتها قيل ليس بمؤمن، وإن كان أحيانا إذا تركت الشيء الأساس ينفي عنك حتى الأصل. الذي ترك الطمأنينة هو صلى في الظاهر لكن غير مصلي في الحقيقة. حتى تكلموا به فيما هو أكثر من هذا، وذلك كرجل يعق أباه ويبلغ منه الأذى فيقال: ما هو بولد، وهم يعلمون أنه ابن صلبه، ثم يقال مثله في الأخ والزوجة والمملوك. إذا كان يعق هذا مو بولده، هو ولده. وإنما مذهبهم كيف يأتي بالأمثلة حتى تعرف الطريق رحمه الله. وإنما مذهبهم في هذا المزايلة الواجبة عليهم من الطاعة والبر، وأما النكاح والرق والأنساب فعلى ما كانت عليه أماكنها وأسماؤها. فكذلك هذه الذنوب التي ينفى بها الإيمان إنما أحضرت الحقائق منه الشرائع، والشرائع التي هي من صفاته، والشرائع التي هي من صفاته. فأما الأسماء فعلى ما كانت قبل ذلك، ولا يقال لهم إلا مؤمنون وبه الحكم عليهم. وقد وجدنا مع هذا شواهد لقولنا من التنزيل والسنة، لما أتى بالفهم الصحيح من طريقة العرب أتى بالشواهد من القرآن والسنة حتى يرسخ الكلام هذا. فأما التنزيل فقول الله جل ثناؤه في أهل الكتاب حين قال: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم. قال أبو عبيد: حدثنا بشعي عن مالك بن مغول عن الشعبي في هذه الآية قال: أما إنه كان بين أيديهم ولكن نبذوا العمل به، يعني ليس وراء ظهورهم وبين أيديهم. ثم أحل الله لنا ذبائحهم ونكاح نسائهم فحكم لهم بحكم الكتاب الذي كانوا به مقرين وله منتحلين، فهم بالأحكام والأسماء في الكتاب داخلون وهم لها بالحقائق مفارقون، فهذا ما في القرآن. هذا الدليل واضح، الله عز وجل يثبت أنهم نبذوا الكتاب وراء ظهورهم ومع ذلك سميهم الكتاب ويحل لنا نساءهم وذبائحهم، مع أنهم يثبت أنهم نبذوه وراء ظهورهم. نعم. وأما السنة فحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يحدث به دفاعه للأعراب الذي صلى صلاة فخففها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجع فصل فإنك لم تصل، حتى فعلها مرارا. كل ذلك يقول فصل وهو قد رآه يصليها، أفلست ترى أنه مصل بالاسم وغير مصل بالحقيقة؟ وكذلك في المرأة العاصية لزوجها والعبد الآبق والمصلي بالقوم الكارهين له إنها غير مقبولة. ومنه حديث عبد الله بن عمر في شارب الخمر أنه لا تقبل له صلاة 40 ليلة، وقول علي عليه السلام لا صلاة لجار المسجد إلا بالمسجد، وحديث عمر رضي الله تعالى عنه في المقدم يقل له ليلة النفر أنه لا حج له. يعني قدم ثقله، يعني قدم متاعه ليلة النفر قبل أن ينفر، قال لا حج له. نعم. وقال حذيفة من تأمل خلق امرأة من وراء الثياب وهو صائم أبطل صومه. قال أبو عبيد فهذه الآثار كلها وما كان مضاهيا لها فهو عندي على ما فسرته لك. وكذلك الأحاديث التي فيها البراءة في مثل قوله من فعل كذا وكذا فليس منا، لا نرى شيئا منها يكون معناه التبرؤ من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من ملته، وإنما مذهبه عندنا أنه ليس من المطيعين لنا ولا من المقتدين بنا ولا من المحافظين على شرائعنا وهذه النعوت وما أشبهها. هذا المعنى وإن كان صحيح لكن الأحسن طريقة الإمام أحمد أنك تقول ليس الكفر الأكبر، ولكن اترك لا تفسر، يعني المقصود من الحديث أن يخوف، ليس منا من غشنا فليس منا، إذا خفت أن أحد يفهم الكفر الأكبر تقول ليس كفر، ولكن دعه دعه حتى يفعل فعله في تخويف الناس. نعم. إيه هو هذا مع الكفر الأصغر أنه عمل بأعمال الكفار ولكنه لا يخرج من ملة. نعم. وقد كان سفيان بن عيينة يتأول قوله ليس منا ليس مثلنا، وكان يرويه عن غيره أيضا، فهذا التأويل وإن كان الذي قاله إمام من أئمة العلم فإني لا أراه، من أجل أنه إذا جعل من فعل ذلك ليس مثل النبي صلى الله عليه وسلم لازمه أن يصير من يفعله مثل النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فلا فرق بين الفاعل والتارك، وليس للنبي صلى الله عليه وسلم عديل ولا مثله من فعل ذلك ولا تاركه. من فعل ذلك ولا تارك، لا ليس هذا، يعني رد بعبيد على سفيان ليس في محله، ليس منا ليس مثلنا، صحيح كلام صحيح، لا يلزم منه أن اللي يفعل يصير مثل النبي صلى الله عليه وسلم، هو النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم عن نفسه، عن المسلمين، فيقول من غشنا ليس منا، كلام سفيان ومرواه عن السلف صحيح أيضا، هذا المعنى صحيح. نعم. فهذا ما في نفي الإيمان وفي البراءة من النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أحدهما من الآخر وإليه يؤول. وأما الآثار المرويات بذكر الكفر والشرك وجوبهما بالمعاصي فإن معناها عندنا ليست تثبت على أهلها كفرا ولا شركا تزيلان الإيمان عن صاحبه، إنما وجوبهما أنها من الأخلاق والسنن التي عليها الكفار والمشركون، وقد وجدنا لهذين النوعين من الدلائل في الكتاب والسنة نحوا مما وجدنا في النوعين الأولين. فمن الشاهد على الشرك بالتنزيل قول الله تبارك وتعالى في آدم وحواء عند كلام إبليس إياهما هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به إلى جعل له شركاء فيما آتاهما. وإنما هو في التأويل أن الشيطان قال لهما سميا ولدكما عبد الحارث، فهل لأحد يعرف الله ودينه أن يتوهم عليهما الإشراك بالله مع النبوة والمكان من الله، فقد سمى فعلهما شركا وليس هو الشرك بالله. هذا على تصحيح كلام الحسن البصري وغيره اللي يفسرون هذه الآية، ونقل الشيخ الحمد لله في كتاب التوحيد خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به إلى قوله جعل له شركاء فيما آتاهما، إن الشيطان قال سمي ولدكم عبد الحارث إلى آخره. الصواب إن هذا ليس هذا مراد بالآية قطعا، ولا يتوهم هذا على آدم، لا هذا ولا اللي قال أبو عبد، وإن كانت هذه الآية من أكبر المتشابه في القرآن لكن معناها والله أعلم عند كثير من السلف إن فيها التفات من آدم إلى ذرية، أن هذا يتصور من ذريته ولا يتصور من آدم الشرك، كما قال تعالى في سورة المؤمنون ولقد خلق، انتبهوا في الآية ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة، ألا من الطين ومن النطفة؟ الطين آدم والنطفة ذريته، مع أن الضمير ثم جعلناه نطفة، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة، يعني ذرية جعلناه نطفة. فكذلك هنا الآية أولها بآدم، خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليه، ثم التفت مباشرة، هذا أسلوب العرب في الذرية، أن منهم أنه لما تغشاها حملت حملا خفيفا وأشركوا بالله إلى آخره، هذا يكون في الذرية لا يكون في آدم وحواء. هذا من الوجوه التي قيلت في معنى هذه الآية وهو أقربها. وأما الأثر المروي عن آدم وعبد الحارث وهذا لا يكون، هذا لا يثبت. نعم. وأما الذي في السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف على أمتي شرك الأصغر، فقد فسر لك بقولها الأصغر أنها هنا شركا سوى الذي يكون فيه صاحبه مشركا بالله، ومنه قول عبد الله الربا 64 بابا والشرك مثل ذلك، وقد أخبرك أن في الذنوب أنواع كثيرة تسمى بهذا الاسم وفي غير الإشراك التي يتخذ لها مع الله إلها غيره، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، فليس لهذه الأبواب عندنا وجوه إلا أنها أخلاق المشركين وتسميتهم وسمتهم وسننهم وألفاظهم وأحكامهم ونحو ذلك من أمور. تقول هذا ليس من فعل المسلمين، أو تقول ليس منا، أو تقول هذا كفر، يعني فعل كفر. نعم. وسمتهم وسننهم وألفاظهم وأحكامهم ونحو ذلك من أمورهم. وأما الفرقان الشاهد عليه بالتنزيل، سمى فرقان هذا النص، سمى فرقان. نعم. فقول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وقال العباس ليس بكفر ينقل عن الملة، وقال عطاء أبي رباح كفر دون كفر، وقال طاووس ليس كفر بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي. هذا يدلك على الفهم السليم عند الصحابة رضي الله عنهم، أصح ناس يفهم مباشرة. قال ابن عباس ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال ليس الكفر الذي تذهبون إليه، وليس كالكفر بالله واليوم الآخر، فإنما هذا عمل، كفر عمل وليس الكفر الأكبر. نعم. فقد تبين لنا أنه كان ليس بناقل عن ملة الإسلام أن الدين باق على حاله وإن خالطه ذنوب، فلا معنى له إلا خلاف الكفار وسنتهم، إلا أخلاق الكفار وسنتهم. على ما أعلمتك من الشرك سواء، لأن من سنن الكفار الحكم بغير ما أنزل الله، ألا تسمع قوله أفحكم الجاهلية يبغون، تأويله عند أهل التفسير أن من حكم بغير ما أنزل الله وهو على ملة الإسلام كان بذلك الحكم كأهل الجاهلية، إنما هو أن أهل الجاهلية كذلك كانوا يحكمون. انظر كيف الفهم وكيف الفرق بينه وبين الخوارج الآن اللي يكفرون الناس كلهم بسبب هذه الآية، هم حتى ما يرجعون للصحابة والتابعين الفهم الصحيح فيه. نعم. وهكذا قوله ثلاثة من أمر الجاهلية، الطعن في الأنساب والنياحة والأنواء، ومثله الحديث الذي يروى عن جرير وأبي البحتري الطائي، ثلاثة من سنة الجاهلية النياحة وصنعة الطعام وأن تبيت المرأة في أهل الميت من غيرهم، وكذلك الحديث آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا تمن خان، وقول عبد الله الغناء ينبت النفاق في القلب. ليس وجوه هذه الآثار كلها من الذنوب أن راكبها يكون جاهلا ولا كافرا ولا منافقا وهو مؤمن بالله وما جاء من عنده ومؤذن لفرائضه، ولكن معناها أنها تتبين من أفعال أنها سنن من أفعال الكفار. مشكلة النسخة اللي عندكم نسخة الشيخ ناصر فيها تصحيحات كثيرة. نعم. أنها سنن من أفعال الكفار محرمة منهي عنها في الكتاب وفي السنة ليتحاماها المسلمون ويتجنبوها، فلا يتشبه بشيء من أخلاقهم ولا شرائعهم. ولقد روي في بعض الحديث إن السواد خضاب الكفار، فهل يكون لأحد أن يقول إنه يكفر من أجل الخضاب؟ وكذلك حديثه في المرأة إذا استعطرت ثم مرت بقوم يوجد ريحها يجدون ريحها أنها زانية. نعم. فهل يكون هذا على الزنا الذي تجب فيه الحدود؟ ومثله قوله المستبان شيطانان يتهارتان ويتكاذبان، أفيتهم عليه أنه أراد الشيطانين اللذين هما أولاد إبليس؟ أفيتوهم عليه أنه أراد الشيطانين، يعني مثل الشياطين، إذا قال مستبين الغضب يخلي الإنسان مثل الشياطين، هذا مثل، شوف كيف حشد الأدلة التي ترسخ هذا المعنى. نعم. إنما هذا كله على ما أعلمتك من الأفعال والأخلاق والسنن، وكذلك كل ما كان فيه ذكر كفر أو شرك لأهل القبلة فهو عندنا على هذا. من هم أهل القبلة؟ أهل التوحيد وأهل القبلة، أهل الصلاة. فمن كان أهل التوحيد وأهل الصلاة كل ما جاء فيهم من لهم كفر أو شرك فهو ليس المخرج عن الملة، لأن الله قال فلا صدق ولا صلى، المخرج عن الملة أنه ما صدق أو ما صلى، بس اثنين هؤلاء، إلا إذا كان جحد أو نقض إقراره.